أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن كان يصلي نافلة وسمع الأذان أن يتابع، على أن الصلاة مشتملة على ذكر الله وألفاظ الأذان كلها ذكر الله عز وجل؟ أثابكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يشتغل بأمر الصلاة قولا وفعلا، ولا يجوز له أن يقول في الصلاة ما ليس من أذكار الصلاة. وأما مسألة ترديد الأذان فمن العلماء من أجازها، خاصة على القول بوجوب الترديد وهو ضعيف، والأشبه أنه لا يردد وأنه يشتغل بالصلاة حتى يتمها، ثم إذا أتمها وسلم شرع له القضاء، على مذهب من يرى أن من كان في شغل يمنعه من ترديد ألفاظ الأذان كأن يكون في قضاء حاجة أو في صلاة، فإنه إذا سلم يقول ألفاظ الأذان، والله تعالى أعلم.